رحمه الله له الجويني. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، مثل الإنسان، الرجل، الشجر. واسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام نفس الكلام، يعني كالرجال والنساء. والأسماء المبهمة، مثل من في من يعقل، من في من يعقل، لأن من تستخدم للعاقل وما تستخدم لغير العاقل. يعني لما يقول الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلمة ما هنا تدل على العاقل؟ لا، لأنه لا يمكن يكون سخر الله لنا العقلاء، وإنما سخر لكم ما في السماوات، يعني من زرع ونبات وحيوان. وأما من يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فهذه تدل على العاقل. قال: وأي في الجميع، كلمة أي تفيد العموم، وأين تفيد العموم ولكن في المكان، ومتى تفيد العموم ولكن في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ما ولا في النكرات، هذه كلها تفيد عموم. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذا الذي سنبينه إن شاء الله. يقول العام: العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. العام، نوضح العام، لفظ يصلح لاستغراق جميع أفراده من غير حصر في فئة معينة. لما نقول كل مؤمن يؤمن بالله، كل مؤمن يؤمن بالله، هنا كلمة كل مؤمن تدل على العموم ولا الخصوص؟ العموم، فتدل على أن كل المؤمنين بعمومهم يؤمنون بالله جل وعلا. كل الكفار في النار، واضح العموم هنا، صح. كل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، واضح العموم هنا ولا لا؟ واضح. كل البشر مخلوقون، كل البشر مخلوقون، فهذا واضح أن اللفظ هنا يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. أن اللفظ هنا يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. طيب، فالكلام بعد ذلك على ألفاظ العموم. ألفاظ العموم، أول لفظ ذكره المعرف بأل، بس هو قال أول حاجة إيه؟ خذوا بال كده، وألفاظه أربعة. نمرة واحد إيه؟ عبد السلام، نمرة واحد الاسم المعرب بالألف واللام. يقصد هنا إيه بالاسم المعرب بالألف واللام؟ يقصد ألف الجنس، ألف لام الجنس، لأن في أل تعريف الجنس وفي أل تعريف العهد. خد بالك إيه الفرق بين أقول الرجل أفضل من المرأة؟ الرجل أفضل، يعني كل رجل أفضل من كل امرأة. لكن لما أقول الرجل جالس أمامي، هنا أقصد جنس الرجال ولا أقصد واحد بعينه اللي هو عبد السلام؟ فلما أقول الرجل جالس أمامي، إذن هذه الجنسية ولا العهدية؟ عهدية، لأن أنا هنا أقصد إيه؟ أقصد عبد السلام بعينه. لكن لما أقول الرجل أفضل من المرأة، هنا أقصد عبد السلام؟ لا يمكن، مش كده ولا لا؟ لا يمكن أقصد عبد السلام أبدا ولا لا؟ طيب، فلما أقول الرجل افتتح اليوم مشروعا، عهد ولا جنس؟ عهد، لأن أقصد الرجل اللي افتتح مشروع، أما المحافظ الرئيس. لكن لما أقول الرجال قوامون على النساء، جنس، وليس رجال مثلا قبيلة كذا ولا رجال حي الفلاني. فأول شيء المعرب بالألف واللام شرط أن تكون ها الجنسية لا العهدية. فهم الفرق بين الجنسية والعهدية معتز؟ طب فهمني. طيب، تفيد شخص واحد بعين، تمام؟ يعني أنا لما أقول الآن الهاتف ينقل المكالمات، تمام كده؟ لكن لما أقول الهاتف إلى جواري أقصد كل الهواتف ولا ده بس؟ يبقى ده عهد ولا جنس؟ عهد. طبعا طبعا ماشي. أقول تكلمت اليوم في الهاتف، عهد ولا جنس؟ تكلمت اليوم في الهاتف. أنا لا أتكلم، لما أتكلم في هواتف العالم كله، وإنما تكلمت في هاتفي أنا ولا لا؟ فإذا تكلمت اليوم في الهاتف تفيد العهد، تفيد العهد. لكن نقول الهاتف وسيلة مهمة، ها جنس. واضحة كده؟ يبدأ أول شيء من صيغ العموم الألف لام الدالة على الجنس. طيب ومثلها الألف لام اللي هي اسم الجمع المعرف باللام، يعني اسم مثلها أيضا الجمع. فلو قلت الهواتف بدل الهاتف، الهواتف النقالة مفيدة، برضو جنس ولا عهد؟ جنس، جنس على طول. ولما أقول الرجال قوامون على النساء، عهد ولا جنس؟ طيب لما أقول الرجال جالسون أمامي، عهد ولا كل رجال في العالم جالسون أمامي الآن؟ عهد. العهد يعني مخصوص. طبعا، ما هو العهد المعهود الذهني، المعهود الذهني. لا لا، بيبان من السياق، بيبان من السياق. طيب لما أقول الرسول أفضل من النبي، أقصد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا أقصد جنس الرسول؟ جنس الرسول، صح كده. لكن الرسول أمرنا بالبر، أقصد من؟ عهد ولا جنس؟ عهد. طيب كذلك الجمع، كذلك الجمع. فنقول الرجال قوامون على النساء، المقصود بها الجنس. نعم. ثم طيب ما قولكم في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جنس ولا عهد؟ جنس، جنس طبعا. أي سارق، كلمة جنس تجيبها ازاي؟ تشمل أي، جيب أي، أي سارق اقطعوا يده. طيب الزانية والزاني، جنس، واضح جدا، واضح جدا. طيب لما يقال أحل الله البيع وحرم الربا، جنس، كل البيع وكل الربا، صح ولا لا؟ طيب لما يقول قد أفلح المؤمنون، عهد لماذا؟ كل المؤمنين مفلحون، يبقى جنس، يبقى جنس، كل المؤمنين مفلحون. ايوه، اللي يصلح تعم، اللي يصلح انها تعم. طيب قول الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، جنس، مش معناه يغفر الذنوب دون ذنوب. ان الله يحب المحسنين، جنس على طول، جنس. طيب يبقى عندنا الاسم المعرف، هو لم يقل المعرف ايضا بالاضافه، المعرف بالاضافه مثل المعرف بالالف واللام، المعرف بالاضافه هذا يفيد العموم. قال الله يوصيكم الله في اولادكم، عموم ولا جنس؟ عموم ولا عهد؟ في اولادكم جنس، يعني كل اولادكم، كل اولادكم. لم يقل في اولادكم يعني اولادكم محمد وحسين وعلي، لا، كل اولادكم. طيب نعم، أما الآيات كلها يخاطب بها المؤمنون. قول الله خذ من أموالهم صدقة، جنس، مضاف ده ولا لا؟ ماشي. كذلك الأسماء أو الألفاظ التي تفيد الجمع، هذه كلها عموم. لما يقول الله كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، تفيد العموم ولا لا؟ تفيد العموم. ولما يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، عموم ولا عهد؟ عموم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، عموم. طيب كذلك مما يفيد العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. قال الله وأحل لكم ما وراء ذلكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم. قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض. عموم هذا ولا خصوص؟ عموم له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أنت عارف الذي دي والذين، أنت لو خليت ألف لام بس يستقيم الكلام عندك. فمثلا إن الذين يأكلون، يبقى إن الآكلين، إن الآكلين لأموال اليتامى ظلما. وإحنا خدنا الألف واللام تفيد العموم على طول على طول. اللاتي يأتين الفاحشة، يبقى الآتيات الفاحشة. إذن الذي والتي والذين واللاتي واللذان واللتان، هذه كلها تفيد العموم، تفيد العموم. كذلك النكرة، لو كانت النكرة منفية أو فيها نهي أو فيها شرط. النكرة قول الله لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فين النكرة هنا؟ إكراه مش كده؟ طيب منفية؟ لا، إذن تفيد العموم، يبقى لا يوجد أي نوع من أنواع الإكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يعني نفي عموم الوصية للورثة، نفي عموم الوصية للورثة. قوله لا ضرر ولا ضرار، يبقى النكرة المنفية هذه تفيد العموم. طب النهي لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا نهي عن الصلاة على بعض المنافقين ولا على كل المنافقين؟ كل المنافقين، بس إذا تؤكد من نفاقه ماشي. أو تكون شرطا، وإن يروا آية يعرضوا، يبقى هنا النكرة اللي هي كلمة آية نكرة لكن جاء في سياق الشرط، يبقى هم إن يروا آية يعني أي آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق هذه نكرة لكن جاء في سياق شرط فتفيد العموم. واضحة دي ولا عيدة؟ واضحة. كذلك أسماء الشرط نفسها تفيد العموم، نفس الشرط يفيد العموم. فلما تقول من يذاكر ينجح، من هنا تدل على واحد ولا على أي واحد يذاكر ينجح؟ معتز واحد فقط بعينه ولا عموم الناس من يذاكر منهم ينجح؟ لا، هذه منهج تفيد العموم، أي من كل من يذاكر ينجح على طول. لكن لو من دي لو تفيد مثلا معتز لوحده، سلام لوحده، بشير لوحده، لكن من يذاكر ينجح، أي واحد يذاكر ينجح. فمن من صيغ العموم لأنها أداة شرط. وقال الله ومن لم يحكم، فهذه مهمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، يبقى إذن اللي يقول هي خاصة بحاكم الدولة نقول له هي من أصلا في أصول الفقه تفيد العموم. يبقى إذن من لم يحكم سواء كان هذا المن يعني حاكما أو محكوما أو أبا أو أما أو مدرسا أو معلما، يبقى كل من لم يحكم بما أنزل الله كفر كفرا أصغر على طول. عام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ها عام ولا لا؟ عام، أي واحد يشوف الشهر يصوم على طول. وكذلك ما شرطية، ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ما دي تفيد أي شيء تنفقه في سبيل الله يوفى إليكم. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو يعني بأي اسم تدعون الله فله الأسماء الحسنى سبحانه جل وعلا. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تفيد العموم، يعني لو كنتم في السماء في الأرض في البحر في الجو يدرككم الموت، في بيوتكم في معسكراتكم في مساجدكم في أي مكان يدرككم الموت فتفيد العموم. إذن أداة الشرط تفيد العموم، أدوات الشرط كلها تفيد العموم. كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام هو هنا ذكرها، قال أي وأين ومتى وما، كل هذا ذكر هو الشيء في النص في المتن اللي عندك، لا موجود. قال وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، عندك في المتن يا أستاذ، أنت تبص في متن، ما هو متنك؟ هي الورقة اللي معك مش هي نفس الورقة اللي معاه، لا إله إلا الله. فذكر أي وأين ومتى وما، صح ذكرها، يعني أدوات الاستفهام كلها تفيد العموم. طيب قال ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يقولون ما يقولون متى نصر الله، مش كده يقولون متى نصر الله، وقال يعني مخاطبا المؤمنين يخاطبون الكافرين أينما كنتم تدعون من دون الله. فإذا أدوات الاستفهام تفيد العموم. كده خلصنا، يبقى عندنا ألفاظ تفيد العموم. لما أقول لك أنت في القرآن ورديني إيه العام، فأنت كن منتبه بقى. عايز توريني العام، شوف اللي فيه ألف لام، شوف اللي فيه أداة استفهام، شوف اللي فيه أداة شرط، وروح لقطه كله قول لي عامه وعامه وعامه وعامه وخلاص، سهلة جدا. عايز تعرف العموم، دور على الألف واللام، ودور على أدوات الاستفهام، ودور على أدوات الشرط، ودور على أسماء الموصولة، ودور على النكرة تكون في سياق النفي أو الشرط أو النهي، ستجد هذه ألفاظ العموم. طيب إيه فائدة العموم؟ يعني إيه؟ يقول هو، نقرأ كده، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. العام طالما أنه عام يشمل كل الأفراد إلا إذا خصصته، طالما لم تخصصه يصير على عمومه على طول. فإن خصص العام فهو يدل على أفراد بعد تخصيصهم ظنا لا قطعا، فإن لم يخصص يبقى على عمومه ويدل على جميع أفراده. لكن انتبه، ما من عام إلا وقد خص منه البعض، ما من عام إلا وقد خص منه البعض. طيب التخصيص لازم نبينه الأول، وحنبينه، لكن اعرف أن التخصيص للعام يصلح بدليل قطعي وبدليل ظني. فإذا وجد التخصيص نعمل بالخاص فيما دل عليه، ونعمل بالعام فيما عداه، نعمل بالعام فيما عداه، لأن العام ظن الدلالة والخاص قطعي الدلالة. أما الأحناف فقالوا العام دلالته قطعية ما لم يخص، ولذا عندهم لا يصح تخصيص العام بالدليل الظني. طب ما احنا لازم نشوف ايه الموضوع ده. ربنا عز وجل قال احل الله البيع، عام ده ولا لا؟ ايه ده العموم؟ بألف ولا مش كده؟ طيب هل البيع على بيع اخيك يحل؟ طيب هل بيع المحرم يحل؟ هل بيع الميتة يحل؟ هل بيع المضطر؟ أيوة تخصيص. إذا عرفت أن كل عام ممكن إيه يخصص. بيع ما ليس عندك مخصص ولا لا؟ يجوز أن تبيع ما ليس عندك؟ لا، صح. إذا يجوز تخصيص العام، وهذه أمثلة من مثال البيع دي. الأحناف قالوا احنا معاكم في تخصيص العام بشرط ان لا يخصص بدليل ظني، فان خص بدليل ظني رفضنا ذلك. مشكلة المطلقة، طلاق بائن، هل لها نفقة وسكنى او ليس لها نفقة وسكنى؟ قال الله اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. عام المطلقة طلاق بائن، مثل المختلعة مثلا، المختلعة هل لها نفقة وسكنة؟ لا. لماذا؟ لأن فاطمة بنت قيس اختلعت من زوجها، فلما اختلعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها رد عليها الحديقة وطلقها تطليق، فلما اختلعت قضى ألا نفقة لها ولا سكنى. طيب ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ إن خذوا بالكم الزوجة حتى لو طلقتها طلاق غير بائن فيبقى لها نفقة ولها إيه؟ سكنة. النبي صلى الله عليه وسلم جه في الخلع ورفض وقضى ألا نفقة لها ولا سكنة. الأحناف قالوا لا، لها نفقة وسكنة. فاهمين كلام الأحناف؟ طيب تعرفوا الدفع عنه؟ قالوا الحديث ده في البخاري لكنه دليل ظني والآية دليل عام، فإحنا لا نخصص العام بدليل ظني. يبقى عندهم حتى المختلعة لها إيه؟ نفقة وسكنة. قالوا ظني، ما هو بحديث أحد، مش عارف مذهب الأحناف، حديث أحد. فقالوا طالما حديث أحد ما نقدرش نخصص المتواتر القطعي اللي هو القرآن بحديث أحد، فاحنا أسفين جدا، فحنقضي لها بنفقة وسكنة. الجمهور على خلافهم. أنت مع من؟ أنت مع الأحناف ولا مع الجمهور؟ باتع الشيخ باتع بس اللي يرد. ليه الشيخ باتع؟ هل هذا لا، هل هذا الكلام مش خبثة شرعي؟ ما ممكن يكون رأي واحد وأصح من كل الآراء، ممكن يكون رأي واحد وأصح حتى من الأئمة الأربعة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل لك أن تخالف شبهته؟ وهل لي أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى إذن طيب الأحناف كيف تجرأوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوب بقى بإذن تجاوب. لا لا لا لا، مش أفقه مننا ولا حاجة، احنا بنردهم بغيرهم، فما مش عشان هم افقه مننا ما كده يبقى معناه اي حد يقول كلمه هنوافق لان كلهم افقه مننا، احنا ما نعرفش حاجه. لكن احنا بنرد حتى الصحابه بصحابه. امبارح ردينا صحابه بصحابه ولا لا يا شباب؟ ردينا الصحابه ردينا ابن عباس لما قال ابعد الاجلين ولا لا؟ لان عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا شباب، الاحناف قالوا عندنا ايه وعندنا حديث، فأنا ما اخدش بالحديث طالما الآية واضحة. آدي مش عشان أفقه مننا بقى، ده عشان تحمسوا للآية ورفضوا تخصيص الآية بحديث. هل أنت تخصص الآية بالحديث أو لا؟ لو خصصت يبقى أنت مع الجمهور، ولو لم تخصص فأنت مع الأحناف. يبقى الحكاية مش حكاية أفقه، الحكاية حكاية هل في تخصيص ولا ما فيش. موافق على التخصيص؟ طيب موافق على التخصيص بدليل ظني؟ موافق على التخصيص بدليل ظني. دليل ظني اللي هو ايه؟ حديث احاد، حديث احاد في مقابلة قرآن ينفع؟ ينفع. هم يقولوا لا. عرفت بقى يا شيخ؟ اذا هم لهم كلام مش عشان افقه منا، عشان رفضوا تخصيص العام بحديث احاد. عرفت شبهتها؟ ايه يا محمد عبد القادر؟ ما انت جاوب الاول، أنا مسألك الآن، لماذا لم يقبل الأحناف تخصيص النفقة والسكنة؟ دافع عنهم. أعوذ بالله. لا لا، أنت جاوب بس الأول. لما نسألك لماذا رفض الأحناف أن يكون أن عدم النفقة والسكنة للمرأة المختلعة؟ لماذا رفضوا؟ ها؟ لاعتقادهم أن العام لا يخصصه دليل ظني، أما الجمهور فاعتقدوا أن العام يخصصه دليل ظني. عرفت؟ لكن لماذا حتى بترد عليهم قبل الجمهور مش إحنا اللي ضد؟ الجمهور قالوا لهم إن الدليل الظني يخصص، قالوا لا الدليل الظني لا يخصص، واختلفوا فيه، وسيظل الخلاف قائما إلى يوم الدين. قالوا الدليل الظني قد يصدق وقد يكذب، لكن الدليل العام لا يمكن يكذب. لا، ما قالوا هذا. قالوا نحن نثق في كل رواة الحديث الموثوقين، لكن عندي قطعي وعندي أقل منه، فاللي خليني أنزل من القوي للضعيف. لا شك أن الحديث أحد وإن صح أضعف من القرآن. والدليل لو أنت قلت أنا أكفر بهذا الحديث وأرد هذا الكلام ولا أقبله، تكفر؟ طب لو رديت الآية كده أنت رديت على أحناف. واضح يا شباب؟ انتم ما رح ناخذ مع الجمهور، مع الجمهور، مع الجمهور. طيب، إذن عام القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بخبر الآحاد إلا عند الأحناف. طيب نعم، خلاص يقبلوا على طول. هم عندهم، هم عندهم الحاجة تكون في درجة بعضها، عند إذن ما في بأس عندهم، هم منصفون، هم منصفون. طيب، قال الله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير الآية. أحل لكم ما وراء ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم خصصوا هذا المحل بالجمع بين المحارم. يعني هل عندك في القرآن أن الإنسان ما يتجوزش الواحدة وخالتها؟ عندك آية تمنع الزواج والجمع بين البنت وخالتها؟ عندك آية تمنع ذلك؟ طب البنت وعمتها؟ ما عندك، مش كده؟ لكن عندك الجمع بين البنت وجدتها، عندك الجمع بين البنت وجدتها، حرام في القرآن لأن الجدة إيه؟ أم. لكن هل عندك آية تقول إنه لا يصح أن يجمع الإنسان بين البنت وخالتها؟ ما عندك. وما عندك آية تحرم الجمع بين البنت وعمتها، لكن عندك الصحابة رضوان الله عليهم حرموا ذلك بناء على حديث آحاد من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. يقول لك فين الدليل على المنع؟ يقول لك الآية عامة: أحل لكم ما وراء، لو كان الأمر ضروري لبينه الله. فانت تقول له قال النبي، يقول لك ده احاد، اسف ما بلش الاحاد في تخصيص العام، هو يقبل الاحاد في تخصيص الاحاد والعام في تخصيص العام، يعني يقبل القطعي تخصيص القطعي، لا يقبل الاحاد لتخصيص العام. يقول لو كان هذا الامر مهما جدا لبينه الله عز وجل. يعني لو على المذهب الحنفي ينفع اتجوز البنت وخالتها؟ واضح بشيء؟ طب تعجبك ولا مش عجبك؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني، لا ما يعجبنيش كلام، عندي الثبوت، عندي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انا اخالف؟ هم السلف، هم ابو حنيفه سلف، هو ابو حنيفه شويه، لو الائمه لا يقال هل لهم سلف او لا، الائمه هم السلف، الائمه في الاجتهاد. انا اقول لو جالي الائمه الاربعه وقالوا كلاما اطلبوا بالدليل، ايه ده؟ صح. وهل يمنع هذا أن يكون أنس هو نفسه من السلف؟ طيب، يعني لو قلنا إن عمر صحابي يمنع أيضا أن حذيفة صحابي؟ لا، ما يمنع. إيه ده؟ قبل المصري لا يبيح. طب وماله، هم ما عدلوش القوانين يعني هم؟ الأحناف نفسهم رجع عن هذا القول، كثير منهم رجع عن هذا القول وقال، وخلي بالك هم مش على طول كده، هو يقول لك ايه؟ يقول لك يعني ما تظلموش بس الاحناف، يقول لك الخاله يحرم جمعها مع بنت اختها لدليل خاص وليس تخصيص الايه. يعني دول ده موضوع تاني، الايه نفسها عامه ما فيهاش تخصيص، خلاص؟ فلما تقول العامه الايه مخصصه لك غير مخصصه، تقول له طب تنفع تجمع البنت على اختها؟ يقول لك لا، لأن هناك دليل آخر في مسألة أخرى اسمها عدم الجمع بين البنت وأختها، فانتهوا إلى الاتفاق مع الجمهور مآلة ورفضوا التخصيص أصول فقه. أنتوا بتخلطوا بين الفقه والأصول. لو قلت للحنفي أتزوج خالة البنت مع البنت، يقول لك لا، تقول لأن هذا مخصص من الآية، لك لا، الآية ليست مخصصة، الآية عامة، وإنما لدليل خاص آخر اسمه لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. فاتفقوا مع الجمهور مآلا. ما هو حديث الأحاد لا يؤخذ به، من قال لا يؤخذ به أصلا؟ أنت فاهم أن الأحناف لا يأخذون بحديث الأحاد، لو لا يأخذون بحديث الأحاد سقط الدين كله، 99% من دين الإسلام مبني على حديث الأحاد، لكن هم بيرفضوا التخصيص. أيوة يقول لك والله يقول لك الآية عامة غير مخصصة، آية غير مخصصة، تقول له يعني ينفع أقول يقول لك لا ما ينفعش إن في حديث يمنع هذا، هذا الحديث لا يخص الآية، ولكن هذا الحديث ينشئ حكما جديدا. برضو مش قادر تفهم ولا إيه المشكلة؟ بالعكس ده هم في الأصول منتظمين جدا. عرفت يا محمد هم بيعملوا إيه؟ هو يقول لك الآية خاصة، الآية عامة، في أحل لكم ما وراء ذلك. تقول طب هل ينفع خصصها بالنهي عن الزواج مع العمة مع البنت؟ يقول لك لا ما تخصصهاش، لكن لا تتزوج البنت مع عمتها، لأن هذا إنشاء حكم جديد غير هذا الحكم، هذا حكم آخر اللي خليك تدخل ده في ده. فرفضوا تخصيص العم بحديث الأحاد، وقبلوا الحكم الذي يؤديه حديث الأحاد، ما رفضوه. هو أعتقد الأحناف يرفضون حديث الأحاد، هم يرفضون التخصيص به، فرق بين الاحتكام إليه وأخذ الشرع منه وبين التخصيص به. لعلكم فهمتم شوي. يقول هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. طيب عندك مثلا آيات المواريث، الابن يرث أباه ولا لا، والبنت ترث أباها ولا لا؟ طب لو الابن قتل أباه يرثه؟ لا يرثه. إذن الجمهور سيقول آيات المواريث مخصصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. الأحناف يقولوا لا، يقولون لا، يقولون آية المواريث لوحدها وحرمان القاتل من الميراث لوحده ليس هذا مخصصا لها. عرفتم؟ يبقى هم رافضين بس كلمة الايه؟ التخصيص. يقول هذا حكم جديد منشأ وهذا حكم آخر منشأ. فإذا جيت للحنفي قلت له آيات المواريث عامة مخصوصة، يقول لك لا عامة فقط غير مخصوصة. تقول له مخصوصة بحديث، يقول لك ما ينفعش تخصصها بحديث أحد، حديث الأحد أنشأ حكما جديدا اسمه القاتل لا يرث. فهم في النهاية متفقون معانا ولا لا؟ يبقى لو الحكومة المصرية طبقت المذهب الحنفي ظلمت الناس في شيء؟ لا، ولكنها لم تتفق في مسائل أصول الفقه فقط. عرفتم يا شباب؟ طيب لو إن الابن ده لم يقتل أباه لكنه تنصر يرث أباه، طيب يرث أباه ولا لا يرث؟ لا يرث. طيب هذا تخصيص للآية؟ عند الجمهور نعم، عند الأحناف لا. الأحناف يقول لك لا ده حكم جديد إن الكافر لا يرث المسلم، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلمة ولا يرث مسلم كافرة، يقول لك هذا حديث أنشأ حكم جديد، أما المواريث ما لاش علاقة. الجمهور يقول لك لا هذا مخصص لهذا. عرفته؟ فمفيش مشكلة بين في النهاية، مفيش مشكلة في المقال، المشكلة في ترتيب بس الألفاظ. هم يقبلون حديث الآحاد لكن يرفضون أن الآحاد تخص العموم، خص العموم. زي أنت الآن لو عندك غرفتان، غرفة النوم أخذت منها السراحة وضعتها في أوضة أخرى، فتقول هذه ملحقة بهذه الغرفة، يقول لك لا دي غرفة ودي غرفة، لكن في النهاية متفقين أن السراحة ليست موضوعة مع غرفة النوم. خلاص عرفت؟ طيب قال الله كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. طب لو أن مسلما قتل كافرا يقتص منه؟ لا، لا يقتص منه، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. يعني الصحيح لو دولة الإسلام فيها قوة إن لو واحد مسلم قتل نصرانيا لا يقتل به، ولكن طبعا يعاقب، يدفع الدية ويعاقب، أهله يدفعوا الدية، ولو قتلوا عمده هو يدفع الدية ويعاقب عقاب شديد حسب ما يرى الحاكم، لكن لا يقتص منه إلا عند ابن حزم. طيب لا يقتل مسلم بكافر. الجمهور قالوا هذا الحديث ها مخصص لقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأحناف قالوا لا غير مخصص خالص، وإنما أنشأ حكما جديدا. لا لا يرفضون. مين قال؟ الأحناف هم أكثر ناس مؤمنة بالتخصيص، لكن يقول لك المخصص لازم يكون في درجة المخصص، يعني عام يخص العام، متواتر يخص متواتر، لكن أجيب حديث أحد يخص العام لا عندهم لا. لكن في النهاية اتفقوا مع مع الجمهور، اتفقوا مع الجمهور. واضحة كده؟ ماشي. طيب السارق تقطع يده. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السارق إذا سرق ربع أقل من ربع دينار لا تقطع يده. هل هذا مخصص ولا لا؟ يعني مخصص ولا غير مخصص؟ مخصص. يبقى كأنك تقول، كأنك تقول السارق تقطع يده ما لم يكن، تقطع يده إذا كانت السرقة أكثر من ربع دينار. الأحناف يقول لك هذا حكم وهذا حكم، ليس هذا مخصصا لها، لا يخصصون إلا القرآن بالقرآن. ماشي. طيب نيجي بقى على وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، ايه ده؟ ايه هو اللي آتوا حقه يوم حصاده؟ زكاة الزروع درستوها معي. يعني الإنسان لو زرع شيئا وحصده يؤدي الزكاة بنص القرآن. ما النصاب؟ خمسة أوسق، حديث أحد. يبقى الأحناف هتقول ايه؟ الأحناف هيقول لك لو انت زرعت وطلع عندك 2 كيلو قمح طلع عليهم زكاة. ما عندي نصاب، ما عندهم نصاب في زكاة الزروع، لأن النصاب في زكاة الزروع اللي هو 5 أوسق وارد بحديث آحاد، والأمر بإخراج الزكاة من القرآن، فقال لا نخصص عموم القرآن بحديث آحاد. عرفتم؟ يبقى ده سر الخلاف الآن. ولذا لما بيجي القرضاوي واخد مذهب الحنفي ويقول كل خارج من الأرض نطلع عليه الزكاة، والأحناف يقول كل خارج من الأرض نطلع عليه الزكاة، ما خصصوا. ولذا رفض الأحناف. لو قلت الأحناف يا أخوانا ما ينفعش نطلع زكاة على الجوافة، على الجرجير، على الطماطم، يقول لك لا لازم نطلع. ربنا بيقول وآتوا حقه يوم حصاده ولم يستثني شيئا، يبقى كل ما يزرع تخرج إيه؟ زكاته. نقول لهم في مخصص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكال ويدخل، يقول لك هذا ليس مخصصا، هذا شيء آخر، ولا نقبل تخصيص القرآن بذلك. يا عم هم رفضوا، هم عملوا بعض الأحاديث ليس على سبيل التخصيص العام، وإنما على سبيل إنشاء هذه الأحاديث لحكم جديد. ليس هذا الحديث عندهم لا يصح خالص. الجمهور اشترطوا 5 أوسق، قالوا الأحناف قال أخذ بالعموم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر فيما سقط العيون العشر. يبقى خلاص، يبقى هذه حديث قصاد حديث، يبقى أخرج كل حاجة. فرد الحديث بحديث، ما هوش تجرأ على الله، لا يتجرأون على الرسول، لا هم أبدا، هم ناس أهل طاعة، أئمة من أئمة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث متفق عليه، عندما خدتوه معايا أنتم، ما كان عثريا فعليه العشر. العثر اللي هو بيسقى لوحده من المطر، النهر معدي سقى الزرع طلع عليه العشر، لكن اللي سقي بالنضح وبالمجهود عليه نصف العشر. الأحناف قالوا ماشي هو ده، لا تقوليش بقى 5 أوسق ولا تقوليش حاجة، أي زرع يطلع طلع عليه الزكاة، ده حظ فقراء. هتقعد تقولي 5 أوسق، اللي يطلع يدي الفقراء منه يا أخي. يبقى لو انت طلعت كيلو دقيق هيقول لك طلع ايه؟ ربع، لو طلع 50 جرام من الكيلو طلع لي 50 جرام، ربع العشر وخلاص. اي خارج من الارض طلع عليه الربع العشر. عرفتم السبب في الخلاف بين الاحناف والجمهور؟ هو اصول فقه. عشان كده بقول لك ان اصول فقه هي التي تصنع الفقه، اصول الفقه هي التي تصنع الفقه. طيب يبقى كده خلصنا العام، والخاص كذلك خلصناه صح، لان احنا لما تحدثنا عن تخصيص العام بان منه الخاص، فالخاص تمييز بعض الجملة ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء تخصيص، وده في القرآن موجود يا اخوان. ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ها يبقى إيه اللي استثنى هنا؟ القرآن. ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص بالاستثناء. طيب هذا تخصيص عام بعام مش كده؟ قرآن بقرآن اللي احنا فيه في حاجة ده؟ ما يستطيع أحد يقول حاجة يتفقون على طول. إذا الاستثناء نوع من الايه؟ من التخصيص. قوله إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فهذا واضح جدا. ويجوز الاستثناء بالشرط لما ربنا عز وجل يقول ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذن العدة على الزوجة إلا إن لم يدخل بها الزوج، هنا برضو شرط أو استثناء من الآيات نفسها، من الآيات نفسها. وهذا كثير. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هنا تكلم عن المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. فالله عز وجل في آية الظهار يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي قال رقبة مؤمنة، والرقبة بس رقبة بس عامة. طيب في الحلف قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال مؤمنة يبقى ده عام ولا لا؟ أو مطلق، هذا مطلق. لكن في كفارة قتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، ده قيد، قيد هنا تقييد. فهل التقييد هذا يشمل كل رقبة في القرآن؟ يعني ناخد كلمة مؤمنة الوردة في سورة النساء في القتل الخطأ ونخلي كل رقبة ذكرت في القرآن تبقى مؤمنة؟ يبقى ده اسمه ايه؟ المطلق والمقيد، حمل المطلق على المقيد. لو انت جيت قلت لي كل آية فيها تحرير رقبة او عتق رقبة لازم تكون مؤمنة، اقول لك جبت منين؟ تقول لي جبتها من القتل الخطأ. اقول لك طب ليه جعلت القيد هذا؟ قلت لي لأن المجمل لابد من تقييده بهذا القيد. وهذا كلام الشافعية رحمهم الله. من رفض هذا الكلام رفض حمل المطلق على المقيد في هذا، رفض حمل المطلق على المقيد. ثم رجع تاني للتخصيص فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. خصصنا الكتاب بالكتاب ماشي. وتخصيص الكتاب بالسنة ايه ده شيخ؟ لا هم عندهم القرآن بالقرآن ما فيش كلام فيه ما ينطقوش. تخصيص الكتاب بالسنة الأحناف قالوا متواترة نعم أحد لا. أيوة هم عندهم تخصيص القرآن يجوز بالسنة المتواترة، أما حديث أحد لا، حديث أحد لا. وتخصيص السنة بالكتاب كل هذا جائز، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، النطق يعني قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لابد من فيه قياس يحرم أشياء لم ترد في الكتاب. هل ورد تحريم المخدرات في الكتاب؟ لا، لكن قياسا يحرم تداول المخدرات وبيعها. طيب ثم قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان. المجمل يحتاج إلى بيان، يبقى لازم نبين ما هو المجمل. المجمل هو لفظ خفي البيان منه فلا ندركه إلا ببيان الشارع. المجمل لفظ خفي البيان منه فلا ندركه إلا ببيان الشارع، يعني لازم هو ربنا قاله مجمل هو ربنا اللي يوضحه. لما ربنا عز وجل يقول القارعة ما القارعة، لفظ مجمل، حد عارف يعني قارعة؟ ما حد عارف، لكن الشرع يبين القارعة ويبين الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يجيب الكلام اللي بعدها يبين يعني إيه إن الحاقة والقارعة يعني يوم الساعة القيامة. مين اللي بين هذا المعنى؟ الله جل وعلا. فإذا هذا المجمل كان محتاج إلى بيان. الله عز وجل هو الذي بينه سبحانه عز وجل سبحانه. طيب المجمل شيء باين ولا غير باين؟ غير واضح مش كده؟ الحاقة القارعة حاجة غير باينة غير واضحة. إذا وضحها الشارع ما تبقى اسمها مجمل بقى، تبقى اسمها مفسر، تبقى اسمها مفسر. طيب أقول لك حاجة، أنت في الفاتحة تقول صراط الذين أنعمت عليهم، صح؟ أنعمت عليهم هذا مجمل يحتاج إلى بيان. ليه مجمل؟ لأن ربنا أنعم على كل حاجة، حتى الكافر ربنا أنعم عليه ولا لا؟ يعني الكفار في نعمة ولا لا؟ في نعم عظيم. يبقى الذين أنعمت عليهم دي كل العالمين، وأنعم على الملائكة صح، وأنعم على العرش وشرفه، وأنعم على السماوات والأرض، وأنعم على كل المخلوقين كفار ومؤمنين وجن وملائكة. يبقى إذن أنعمت عليهم لفظ مجمل. لكن لما ربنا عز وجل سورة النساء يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يبقى هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. يبقى المجمل صار إيه الآن؟ مفسرا. يبقى المجمل لما يبان المراد منه يتحول من مجمل إلى مفسر، إلى مفسر. طيب هل ممكن المجمل ربنا عز وجل يبينه؟ طيب لا، العام واضح، العام الرجل الإنسان هذا شيء واضح، لكن المجمل شيء يحتاج إلى بيان توضيح. طيب المجمل ممكن الشارع يبينه فيصير مفسرا، تمام؟ هل ممكن الشارع يبينه بيان غير وافي ولا لا؟ ولا لابد يبينه بيان وافيا تماما؟ المجمل إما أن يبينه الله بيانا وافيا كما ذكرنا في الذين أنعمت عليهم، وإما أن يبينه الله بيانا غير واف. فلما يبينه ربنا بيان غير وافي يحتاج إلى اجتهاد بعد ذلك. لما يبان بيان غير وافي ما يبقاش مجمل، يبقى مشكل. خد بالك، عندنا مجمل وعندنا مفسر، عندنا بينهما مشكل. يبقى تاني المجمل خافي يحتاج إلى بيان، إذا بينه الله عز وجل بيانا وافيا صار إيه؟ مفسرا. إذا بينه بيان غير كافي يبقى اسمه مشكل. زي إيه يعني؟ زي الربا. لفظ الربا ربنا عز وجل قال أحل الله البيع وحرم الربا، هل ربنا بين عن الربا؟ ما بينوش. فهو لفظ إيه ده؟ لا، مجمل، مجمل مش مشكل. الربا مجمل. أي حديث؟ طيب إذن ربنا عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما احنا لا فرق عندنا لأن الشارع هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي بلفظ مجمل ثم يبين بيانا وافيا فيصير مفسر، أو يبين بيان غير وافي فيصير مشكل. مثل الربا، الربا لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره فسره ببيان غير وافي، فقال نعم، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إيه هو الربا، بيّن أن الربا عبارة عن تعامل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر القمح يعني والشعير والتمر والملح. هل هذا بيان وافي تماما؟ يعني هل هنا هذا البيان وافي تماما بحيث بيّن أحكام المعاملة النقدية؟ وهل هذا بيّن إن إيه هي الأصناف اللي فيها الربا الستة دي بس؟ إذن هذا اسمه إيه الآن؟ مشكل. يبقى الربا في القرآن مجمل، الربا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم ها مشكل. المشكل يحتاج إلى اجتهاد المجتهدين لتبيينه، فإن اجتهد المجتهدون الثقات في تبيينه تحول من إلى مشكل إلى مفسر. واضح يا شباب؟ واضحة لها دي صعبة بس أنا نخدها واحدة واحدة كده عشان محدش. صعبة سهلة الحمد لله اللي سهلها سبحانه هو اللي ينزي يسر ويسر. طيب بص بقى الفقهاء هنا هيدخلوا يبقى هنا مجال الفقهاء مجال الفقهاء أن يدخلوا في المشكلات لكن لا يدخل في الايه في المفسر ما يقدرش ما يقدرش خالص يدخل في المشكل. فجوم في المشكل الأحناف قالوا الأحناف والحنابلة قالوا إيه حكاية الستة دي لازم ندور على علة الحكم أنتوا عارفين الأحكام تبنى على العلة ما علة الحكم هنا قالوا العلة هي القدر المتفق عليه يعني التقدير بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس. قالوا يعني إيه يعني قالوا كل شيء يكال أو يوزن من جنسه يبقى ربا كل شيء يكال أو يوزن الوزن جابوه من الذهب والفضة والأربعة التانين كيل فقالوا إذن أي حاجة تكال يدخل فيها الربا يبقى عند الأحناف والحنابلة ذرة بذرة لو كيلو ربع ذرة نمرة اثنين بكيلو واحد ذرة نمرة واحد يدخل فيه الربا ليه دخل فيه الربا لأنه يكال كده ماشي فقالوا كل حاجة تكال من نفس الجنس يدخل فيها الربا سمسم بسمسم ذرة بذرة رز برز فول بفول لبن بلبن جبنة بجبنة أي حاجة تكال أو تتوزن هيدخل فيها الإيه الربا. إذن وصلوا هم إلى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الوزن أو الكيل. الشافعية قالوا لا آسفين العلة في الذهب والفضة مش الوزن النقد النقدية كل واحد بدي التاني وأما في الأصناف التانية الاقتيات إنها بتؤكل الاقتيات وأنها تطعم لأن قالوا ما هو أنت لو خدتوا بالكم الشعير القمح التمر الملح دي حاجات كلها بإيه يبقى كل حاجة تتاكل فيها الربا الأحناف قالوا كده الأحناف قالوا كل حاجة تتاكل فيها الربا لا قالوا كل حاجة إيه توزن أو تكال فاهم كويس الآن بنتكلم من ناحية الأصول ثم حيبان من جهة الأصول سيظهر الفقه. لفظ الربا في القرآن عام نعم مجمل نعم مجمل يحتاج إلى بيان فالرسول صلى الله عليه وسلم بينه بيانا غير وافل بينه بيانا غير وافل قاصدا صلى الله عليه وسلم ليتاح المجال للعلماء المجتهدين. طيب فقال الأصناف الستة اللي ذكرنا لكم الحديث فيها الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. فالعلماء اجتهدوا لأن أيضا هذا البيان غير وافي فقالوا ندور على علة الحكم نبحث على عن علة الحكم. قال الأحناف والحنابلة علة الحكم الوزن والكيل إذن كل شيء يوزن وكل شيء يكال سيدخل فيه الربا يبقى إذن حديد بحديد يدخل فيه الربا ولا لا لأنه وزن. طيب أسمنت بأسمنت هو داخل فيه الوزن ولا الكيل؟ لا الآن هو داخل فيه الوزن. طيب قالوا كل ما يدخل فيه الوزن يدخل فيه الإيه الربا وكل ما يدخل فيه الكيل يدخل فيه الربا حتى الرمل خلاص كل ما يوزن ويكال يدخل فيه الربا حتى لو كان لا يؤكل حتى لو شيء لا يؤكل فإنه يدخل فيه الربا. يعني لو حنكيل القطن هيبقى عندهم ده ربا ولكن القطن لا يكال. أما الشافعية خد بالك بقى من خطورة كلام الشافعية قالوا يدخل فيه النقد أي نقد والكيل مع المطعومية الكيل مع المطعومية يعني شيء يكون إيه يؤكل. طيب نيجي اللحم عند الشافعية يدخل فيه الربا مطعوم ولا لا يدخل فيه الربا اللحم السمك يدخل فيه الربا كل ما يؤكل هيدخل عند الشافعية في مسائل الايه الربا. المالكية قالوا يقتات ويدخر اللحم يدخل عندهم لا، لأن اللحم يؤكل يدخر، لا الدخار بيتكلم على الزمن القديم. طيب السمك يدخل عندهم؟ لا، لأن السمك يقتات ولا يدخر. كده واضحة؟ شفت الكلام بين أهل العلم؟ المالكية عندهم يقتات ويدخر. لا ده النقدين دي ما فيهاش خلاف أصلا، ده نص. أما الشافعية قالوا إيه؟ أن يقتات وأن يطعم، يعني يقتال ويطعم. فكل ما يطعم عند الشافعية يدخل فيه الربا، عند المالكية لازم يطعم بس يدخر. يبقى السمسم والفول والذرة والأرز هذا يدخل فيه، لكن غيره لا. الطماطم تدخل عندهم؟ لا، الطماطم لا تدخر أبدا، لا يمكن ادخار الطماطم، ولا الخضروات كلها، ولا الفواكه جميعها جميعها. إن قلت بقى الزبيب والتمر يقول لك لا هنتكلم على الفواكه، فلا يدخل فيها الربا خالص عندهم أبدا. إنما عند الشافعية هيدخل فيها، يدخل مش مطعوم، كل مطعوم يدخل فيه الربا. فمن هنا كان اختلاف العلماء. يبقى الاختلاف بسبب الأصول ولا بسبب الفقه؟ يبقى أصول الفقه تصنع الفقه، أصول الفقه تصنع الفقه. كل هذا هذه مسألة على سبيل المثال، لكن المقصود بيان معنى المجمل. حد بقى يفهمني المجمل مرة أخرى؟ ما هو المجمل؟ شيء خفي بيانه من كلام الشارع. طيب فإن بينه الشارع بيانا وافيا صار مفسرا، وإن بينه الشارع بيانا غير واف صار مشكلا. المشكل يحتاج للشهادة العلماء؟ طب المفسر يحتاج للشهادة العلماء؟ لا. عرفتم؟ عرفتم يا شباب؟ يبقى مجال الشهادة العلماء سيكون في المشكلات، ولن يدخلوا في المفسرات أبدا، لن يدخلوا في المفسرات أبدا. وإنما نعم طبعا، لأن إما نص وإما ظاهر وإما محكم، لأن طبعا هناخد هو بعد كده على طول هيتكلم على النص والظاهر. فأنا عندنا النص والظاهر والمحكم، ودي كلها مسائل خطيرة جدا سنتكلم فيها المرة القادمة. النص والظاهر والمحكم، لن نتكلم عن المفسر. إحنا بينا المفسر، المفسر ما كان مجملا ثم بينه الشارع بيانا وافيا. واضحة كده يا شباب؟ نسأل الله أن ييسر لنا فهم كلامه وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.